أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه في مقام المزاحمة بين وجوب البقاء النازل ووجوب الحج يتقدم وجوب الحج لا محالة. والوجه في ذلك أن وجوب الحج بناء على أن الحج مشروط بالإعلان ووجوب النذر وجوب مشروط بالقدرة شرعا، فيتقدم الأول على الثاني على ما تقدم. ومع الإغماض عن ذلك فإذا لا بد من التقليد. أما أولا فلما ذكرنا من أن مثل النذر لو كان مانعا عن وجوب الحج لزم من ذلك تثبيت واجب إلهي، وهو من أهم الواجبات مما بني عليه الإسلام. بني الإسلام على خمس، منها الحج. كيف يمكن أن يلتزم بسقوط هذا الوجوب بأمر متيسر لجميع المكلفين؟ كل من يكون مكلفا بل يعني يكون بعد ذلك مكلفا بالحج ويكون مستفيا له ان يرفع هذا الوجوب عن نفسه، فان ينظر شيئا ايام الحج من صلاة او صيام او دعاء في مكان المخصوص مثلا، بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الحج، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ومع قصد النظر عن ذلك ايضا الامر كذلك، لا لما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من انه يعتبر في متعلق النذر ان يكون راجحا في ظرفه، ومتعلق النذر في المقام ليس براجح، بل ليس لهذا الوجه. وذلك لأن زيارة الحسين عليه السلام أمر راجح في نفسه، سواء كان مستلزما لترك الحج أم لم يكن مستلزما لترك الحج. وقد ذكرنا سابقا أن الأمر بشيء لا ينقض بل لا يقتضي النهي عن ضده. وجوب الحج لا يستلزم مرجوعية الزيارة، بل لا يكون هذا راجحا. بل لو فرضنا بلا نذر رجل ترك الحج وزار الحسين عليه السلام فقد أتى بفعل راجح، ليس هذا الفعل مرجوحا، بل هو مزاد لأمر أرجح منه. هذا مستحق وذاك واجب. وجوب ذلك الواجب لا يقتضي مرجوعية هذا الفعل، فليس عدم انعقاد النذر مستندا إلى أن متعلق النذر في المقام ليس براجح، بل لما ذكره قدس الله نفسه ثانيا من أن هذا النذر مستلزم لتحليل حرامين، والنذر المستلزم لتحليل حرامين غير مشروع، فالقصور من ناحية نفس المقتضي، يعني دليل وجوب الوفاء من نذر غير شامل لهذه الموارد، ففي الحقيقة لا تزاحم أصلا، لأن دليل وجوب الوفاء من نذر من الأول مقيد، فأن لا يكون ما التزمه الإنسان على نفسه وألزم نفسه بشيئين لا يكون هذا مخالفا للكتاب والسنة، ولا يكون محللا لحرام من المحرمات الإلهية. من الأول دليل وجوب الوفاء بالنذر قاصر، فهذه الأدلة يعني أدلة وجوب الوفاء بالنذر كدليل وجوب الوفاء بالشر أو اليمين أو العهد، كل ما يكون بالتزام المكلف نفسه، هذه الأدلة بأجمعها تنظر إلى الأدلة الأولية و ان كل ما لازم من التزام شيء من التزام شخص بشيء لازم منه مخالفته تكليف الهي بعنوان اولي لا بعنوان الالتزام لا ينعقد هذا في نفسه المقتدي من الاول قادر. وقد استفدنا من ادله اليمين وادله النذر هذا المعنى بهذه العباره يعني تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا ورد في ادله الشروط كل شرط خالف كتاب الله وسنه نبيه فهو مردود. واما في باب النذر واليمين لم يرد هذا الا في روايتين فيما اثرنا عليه وكلتا الروايتين ضعيفتان بهذا العنوان بعنوان تحليل الحرام ولكن بعنوان اخر ينطبق على هذا المعنى بعينه وارد في عده روايات جمله منها معتبره وجمله منها ضعيفه. لا نذر في معصيتين لا يمين في معصيتين لا يمين في قطيعة رحمين ونحن ذلك. وقد سئل الإمام عليه السلام عن رجل يجعل على نفسه عبادة من صيام أو المشي إلى حج إن كلم أباه أو أخاه أو أحد أقربائه هذا نذر زجري يلزم نفسه بالترك لا بأن يكون متعلق النذر أن لا يتكلم أباه ليقال إنه مرجوه بل متعلق نذره الصيام أو الصدقة أو الحج ولكن معلقا على ان يتكلم اباه او اخاه او احد اقربائه ويسمى هذا النذر بالنذر الزجري لان يزجر نفسه عن ذلك بل ينذر شيئا عباديا امرا عباديا ليكون وسيله الى ترك ذلك الامر. هناك قال الامام عليه السلام لا نذر في معصيته اين محل الكلام انه من جهه ان يترك الواجب وهو الحج يجعل على نفسه بل ان يزور الحسين عليه السلام فزياره الحسين عليه السلام وان كانت راجحه في نفسها كما ان متعلق الناذر في مورد الروايه امر راجح في نفسه يجعل على نفسه صياما او صدقه او حجا على تقدير انه يتكلم اباه او اخاه او احد اقربائه ولكن هذا النذر يستلزم ترك واجبه لان صله الارحام ولكن الابوين امر واجب فهذا نذر في معصيه او يمين في معصيه في كلا البابين اي باب اليمين وباب النذر في كلا البابين ورد هذا لا نذر في معصيتين ولا يمين في معصيتين اذن يعتبر في النذر في انعقاده زائدا على رجحان متعلقه ان لا يستلزم ترك واجبين او لا يستلزم فعل حرامين فكل ما كان كذلك يكون غير منعقد من الاول اذن مثل هذا النذر دليل وجوب الوفاء به قاصر من اول الامر فمن اين ينتهي الامر الى المزاحمه بينهما لا مزاحمه بين هذين الامرين اصلا فإن وجوب الحج على ما ذكرنا مشروط بالاستطاعة والاستطاعة حاصلة ولكن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بقيد زائد والقید الزائد ان لا یکون فی معصیت، یعنی ان لا یلزم من الوفاء بالنذر و من العمل بالنذر ترک واجب او فعل حرام و الا لا ینعقد النذر فعلا حاجا تقدم الحد على النذر امر ظاهر و واضح یتقدم و یکشف الاستطاعة المتأخره عن بطلان النذر فی ظرفه ثم انه بهذه الادله نستكشف ان النذر مشروط بالقدرة شرعا كما ذكرنا، یعنی يعتبر في انعقاد النذر زائدا على ان يكون متعلقه مقدورا، الزائد على ذلك ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. فإذا فرضنا انه مخالف للكتاب والسنة وكان مستلزما لمعصيتين فالنذر غير منعقد، فيصح القول كما قلنا ان وجوب النذر مشروط بالقدرة شرعا ولكن وجوب الحج غير مشروط بالقدرة شرعا، استكشفناه من هذه الأدلة. وأما ما ذكره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه من أن النذر مشروط بالقدرة شرعا لأجل أن النذر هو التزام المكلف على نفسه أن يعمل عملا أو يترك عملا، ومن الظاهر أن متعلق الالتزام لا بد من أن يكون مقدورا، إذن وجوب النذر يكون في موضوع بمقدار التزام الملتزم، وحيث إن الالتزام الملتزم إنما هو بالنسبة إلى الحجة المقدورة دون غيره فالوجوب أيضاً يثبت للحجة المقدورة دون غيرها، وهذا معنى اشتراط التكليف اشتراط وجوب النذر بالقدرة، هذا مخلوف. أما أولاً فلأن الذي يقتديه الالتزام النذري هو القدرة التكوينية لا الأمر من القدرة التكوينية والتكوينية، التزم المكلف بفعل مقدور يعني مقدور أقلا، وأما القدرة الشرعية يعني أن لا يكون تكليف شرعي على خلاف ما التزم به المكلف هذا لم يخطر ببال الناظر. فليس هذا من اشتراط القدرة في متعلق التكليف أصلا، بل إنما يعتبره العقل في صحة التكليف هو الذي أخذه الناظر في متعلق نذره وفي متعلق التزامه، وأما الزائد على هذا فلا. فليست هذه القدرة قدرة محفوظة في متعلق الحكم شرعا حتى يستفاد منه بالفهم العرفي أن لا يكون منه مانع حتى المانع الشرعي، يعني أن يكون مقدورا عقلا وشرعا، ليس الأمر كذلك. هذا أولا. وثانيا إن الالتزام لا يمكنه أن يتعلق بأمر غير مقدور، وأما الجامع بين المقدور وغير المقدور لا بأس به كما ذكرنا هذا في متعلق التكليف، وقلنا إن اعتبار أمر جامع بين المقدور وغير المقدور هذا لا بأس به حتى التصريح به ممكنه، فيمكن أن يصرح المكلف يصرح الناظر بذلك يلتزم بأمل يعني يعتبر على نفسه جامع بين المقدور وغير المقدور حتى لو فرضنا أنه صدر منه هذا الفعل اختيار بغير اختياره، ايضا لا يجب عليه الاتيان ثانيا لا مانع من اعتبار ذلك كما ان الاعتبار الشرعي يعني البدو بالشرعي على ما ذكرنا يمكن ان يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وانما القدره ماخوذه في مرحله الامتثال وفي مرحله حكم العقل بوجوب الطاعه، عين الوجه المتقدم يجري في التزام المكلف حيث اعتباره على نفسه امرا جامعا بين المقدور وغير المقدور. هذا هو الصحيح. هذا مضافا الى ان ما ذكره هنا ينافي ما ذكره سابقا، يعني منافذة صريحة بين الامرين، فانه قدس الله نفسه في البحث يعني في اوائل بحث الزيد على ما تقدم ذكر ان التكليف وان كان يتعلق بالفعل المقدور لا محاله، الا ان القدره اعتبار القدره انما هو من جهه التكليف فهو في ارض التكليف، واما متعلق الوجود فهو مطلق. التقييد انما هو في مرتبه عروج التكليف، ومن هنا التزم ان في موارد القدره العقليه يعني اعتبار القدره في التكليف عقلا، التزم بان الفعل واجد للملاك على كل تقدير المقدور وغير المقدور، وانما القدره نشأ اعتبارها من تعلق التكليف بذلك الفعل، ولذلك التزم بصحة العبادة مع المزاحمة حتى مع قطع النظر عن الترتب باعتبار أن الفعل واجد للملاك. إذا كان هذا سيئا ولم يكن سيئا كما تقدم، أين الكلام يجري في المقام؟ نقول نعم الالتزام بشيئين، وإن كان يقتضي اعتبار القدرة إلا أنه في أرض الالتزام وفي أرض اعتبار هذا الفعل على نفسه، وإلا فمتعلق الالتزام مطلق. لم يؤخذ القدرة في متعلق الالتزام، يعني لم يذكر أنه لله علي هذا الفعل المقدور، بل جعل على نفسه طبيعي الفعل، إلا أن الجهل لا يمكن إلا مع فرض القدرة على ذلك. فاعتبار القدرة إنما هو من جهة الجهل ومن جهة الالتزام، فمعروض الالتزام أمر لم يعتبر القدرة فيه، إذا لم يكن كذلك فكانت القدرة قدرة عقلية لا قدرة شرعية. والحمد لله.